الله ويخشى عقابه، فليحرص أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعمله صالحا مقبولا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أشكل علينا أمر علينا أن نسأل: هل يجوز هذا؟ هل ينبغي هذا؟ هل هذا الأفضل؟ هل هذا الأتم؟ هل هذا الأكمل؟ لأجل أن نكون على بينة من أمرنا. بعض الإخوان يقول: أتيت، وأنا ذكرت هذا يمكن أمس، أتيت وجدت المطاف في زحمة والسعي خفيف، فقلت ما دام عندني طواف وسعي أسعى بعدين أرجع أطوف. يقول: لا، هذا العمل لا يجوز. ليس الدين بالرأي. هذا السائل يقول: وجدت المطاف مزدحم والمسعى في خفة، فقلت المسألة طواف وسعي، أقدم الطواف ولا أقدم السعي؟ كل واحد يقول: لا، هذا ليس عملا، ليس عملا يمكن فيه الاجتهاد أو يمكن فيه التحري أو التخمين. لا، بل هذه عبادة نص، وأمور العبادات توقيفية. الطواف أولا ثم السعي، أما من سعى قبل الطواف فلا يحتج في خلقه. الطواف أيها الأحباب لا بد أن يكون الإنسان على طهارة كاملة. لا يصح أن يطوف الإنسان إذا أحدث حدثا أصلا. بعض الإخوان يقول: إنني في الشوط الرابع أو في الشوط الخامس نتيجة الزحام انتقض وضوئي وأكمل. نقول: لا، لا يصح. الأولى أو الواجب أنه إذا انتقض الوضوء يخرج الإنسان ويتوضأ ثم يأتي ويبدأ بالشوط. يبدأ إذا كان مثلا أقيمة الصلاة وصلى في مكانه، فإنه بعد الانتهاء من الصلاة أو بعد الانتهاء من صلاة الجنازة يستمر في طريقه ويستمر في سيره. لكن إذا انتقض وضوء الإنسان في أحد الأشواط فقد التغى ذلك الشوط، التغى ذلك الشوط، يذهب ويتوضأ ويأتي ويكمل ويبدأ في الشوط الذي التغى، الشوط الرابع الثالث الثاني، ويكمل ما عليه من طواف. أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة. في امرأة تقول بأنها طاهرة وهي طاهرة وأكملت الطواف، لكن لما جاءت عند الصفا أحست بأن الدورة الشهرية جاءت وأنها حاضر، فما الحكم؟ نقول: إذا أحست بالحيض وهي بالطواف التغى الطواف، وإذا أحست بالحيض عند بداية السعي أو أثناء السعي أو قبل السعي فلا حرج في ذلك، تسعى ولو كانت حائضة. ففرق بين الطواف والسعي. فالطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا يصح أن يصلي المرء وهو محدث، ولا تصلي المرأة وهي حائض. وأما السعي فيمكن للإنسان أن يسعى ولو كان محدثا، ولو كانت المرأة حائضة، كما أن المبيت بمنى يمكن أن يبيت الإنسان ولو كان محدث، والرمي الجمار أن يرمي ولو كان محدثا، وهكذا. فآمل من جميع الإخوة وفقنا الله وإياهم لطاعته أن يسألوا عما أشكل عليهم، لأجل أن يكون عمل الإنسان صائبا وتجارته رابحا ومغنمه عظيم إن شاء الله. نسمع الآن بعض الأسئلة التي وردت من الإخوان وفقنا الله وإياهم للعمل بما يرضيه. يقول هذا الأخ الكريم: ما هو الدليل